بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فهذا هو الدرس الواحد بعد 60 من دروس سلسلة مكارم الأخلاق، وهي مجموعة دروس تتحدث عن ثلث هذا الدين، لأن الإسلام أيها الإخوة عقيدة وشريعة وأخلاق، ثلث الدين أخلاق. بل إن العلماء قالوا: من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، من زاد عليك في الأدب زاد عليك في الدين. وربما رجل أدخله الجنة حسن خلقه، وربما رجل أدخله النار والعياذ بالله تعالى سوء خلقه. وإن الله تعالى يحب مكارم الأخلاق، الأخلاق العالية، ويكره سفسافها، الأخلاق الدنيئة، كلام غير الجيد، النظر غير الجيد، الفعال غير الجيد، الآداب غير الجيد، الأخلاق غير الجيد، الله يكرهها. وإذا كرهها كره من يحمل هذه الأخلاق، بينما رب العالمين يحب مكارم الأخلاق. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. كلما حسنت خلقك كلما اقتربت من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والعكس بالعكس. لذلك يا أيها الإخوة ويا أيها الأخوات، ما حييت اجتهد أن تحسن أخلاقك، ما حييت. إذا رأيت في نفسك أنك سريع الغضب، هذه علة أخشى عليك منها أن تكون بعيدا عن الله عز وجل. ربما كانت صلاتك جيدة، وصومك جيدا، وصدقاتك جيدة، وحجك جيدا، ومعاملاتك المالية جيدة، بس عندك هذه المشكلة، سريع الغضب. لعلك بسرعة الغضب أن تبتعد عن الله عز وجل وعن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مسافات ومسافات. لأن سريع الغضب لعله في لحظة غضبه وفي طيش غضبه أن يتكلم بكلمة يخرج بها من الدين. يعني هلأ مرات إنسان، نسأل الله السلامة، يقال لكم بأن فلانا غضب فسب الدين. بالله عليكم، هذا هل هو قريب من الله أو بعيد عن الله؟ هل هو قريب من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو بعيد؟ العلماء قالوا: كل من سب الله تعالى عياذا بالله، أو النبي صلى الله عليه وسلم، أو نبيا من الأنبياء، أو ملكا من الملائكة، أو شيئا مما علم من الدين بالضرورة، يعني الصلاة والصوم والزكاة والحج، فقد خرج من الإسلام. فما بالك إنسان سب الدين كله، أعوذ بالله. بعدين بيقول لك: ما تأخذني أنا، والله لما بغضب هيك بيطلع خلقي، ما عاد بعرف شو عم بحكي. أنا أخشى عليك إذا كنت سريع الغضب، إذا كنت لا تتقن نطقك عند الغضب، أن تكون بعيدا عن الله وبعيدا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد المشرق عن المغرب. لذلك يا أيها الأخ، إذا كانت كنت فيك هذه العلة، سرعة الغضب، بدك تغالب نفسك حتى تخرج من هذا البلاء ومن هذا الداء. ربما كان رجل أخلاقه جيدة، عمله جيد، صدقاته جيدة، صلاته جيدة، بس عنده مشكلة بأن عينه ليست عفيفة، ينظر إلى المحرمات ويتابع النظر إلى المحرمات. وأنا أخشى عليه بهذا الداء وبهذه العلة إن بقيت فيه وإن مات دون أن يشفى من هذه العلة أن يكون شفاؤه في النار. بدك تغالب نفسك حتى تخرج من هذا الخلق الذميم، هتك أعراض الناس بعيونك. وأنا أخشى عليك من هذا النظر أن يتمادى بك إلى الكلام، ثم إلى السلام، ثم إلى اللقاء، ثم إلى الوقوع في الحرام. كل الحوادث مبداها من النظر. يعني هلأ نسأل الله السلام، الذي وقع في الفاحش الكبرى في الزنا، ما البداية؟ النظر. كل الحوادث مبداها من النظر. إذا كان في أخت امرأة تطلق أو تترك العنان لعينيها لتنظر إلى المحرمات بالتلفاز أو بأقنية الفضاء أو بالإنترنت وتتابع هذا الأمر، نحن نخشى عليها. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. وكم من نظرة فعلت في قلب ناظرها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. يسر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. فإذا كان فيك خلق رديء، أنا أدعوك اليوم والآن إلى أن تجاهد نفسك للخروج من هذا الخلق قبل أن تموت وهذا الخلق عالق فيك. فأخشى عليك أن تحاسب عليه في الآخرة. يا جماعة، أتدرون كيف ينقى الذهب من الشوائب؟ يحرقونه بالنار. فالعبد الذي لم يتطهر في الدنيا من الموبقات وكان مؤمنا سيدخل النار ليتطهر بها غدا يوم القيامة، لأن الجنة لا يدخلها إلا طاهر. يعني على الجنة ما في صوت إلا للطاهرين. فإذا لم تطهر نفسك في الدنيا، نحن نخشى أن يكون الطهور في نار جهنم عياذا بالله تعالى. فيا جماعة، هذه دعوة في هذه الدروس، يا أيها الإخوة والأخوات، هذه دعوة في هذه الدروس لكل منا أن يجهد ويجاهد نفسه ليتطهر من الأخلاق المذمومة. ولئن علق بك خلق مذموم أو علق بك خلق مذموم فجاهد وغالب نفسك والتجئ إلى الله عز وجل حتى يرفع عنك هذا الذي علق، حتى تعود صافيا نقيا. وهذا هو الهدف من هذه الدروس بمجموعها، مكارم الأخلاق. اليوم سنبدأ بعد أن أنهينا حديثا في الدروس الماضية عن خلق الأدب الرفيع والذوق العالي، لأتحدث إليكم عن خلق جديد من أخلاق الإنسان المسلم. هذا الخلق مهم جدا، وبه سبب نجاة كبير، ولا سمح الله من لم يتخلق به فإن الهلكة من جراء عدم التخلق بهذا الخلق. خلق اليوم حفظ اللسان، أن تحفظ لسانك. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسل سيدنا معاذ بن جبل داعيا إلى اليمن، فلما ودعه قال له يا معاذ، وقد قال له سيدنا معاذ يا رسول الله أوصني، قال يا معاذ أمسك عليك هذا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى لسانه. قال يا رسول الله وإنا مؤاخذون على ما تجنيه ألسنتنا. يعني كلام بكلام، يعني ما في شيء، ما نشغل هيك حكي دردشة فضفضة بس هيك مضيع وقت، يعني قاعد أنا وصديقي عم نتحاكم ما في شيء، قاعد أنا وزوجتي عم نحكي، قاعد أنا وشريكي هيك عم يعني عم ضيع وقت بس نولي قبل المغرب لأنه صايمين بما نفطر. كلام وإنا مؤاخذون، ليش الحكي كمان في حساب؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، يعني تعدمك أمك إن شاء الله، إن كنت لأظنك فقيها أو يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم. أقوام غدا يوم القيامة سينزلون على وجوههم في النار من جراء هذا. لذلك كان بعض الصالحين يقول ما من شيء أجدر بطول حبس من اللسان، ما من شيء أجدر بطول حبس من اللسان. ولذلك كانوا يقولون إن الله تعالى خلق لك لسانا وجعل له سجنين، أسنانك وشفتيك، مسجون بإذنتين. وربما كان بعض الصالحين يضع حصاة تحت لسانه حتى يخفف من الكلام. ومرة تمنى سيدنا عمر أن تكون له رقبة كرقبة الزرافة، قال حتى إذا أرادت الكلمة أن تخرج قبل أن تخرج يعني يزين زينة جيدة طويلة. وكانوا يقولون إن كلام المؤمن من وراء عقله، يفكر ثم يتكلم، وإن كلام الفاجر من أمام عقله، بيحكي بعدين بيفكر، بيحكي بعدين بيلا لا لا لا ليش تكلمنا، الله يصلحني على الكلمة خربت بيتي فيها. يطلق زوجته بعدين بيقول لها الله أكبر ما كنت أفكر، بالله بتطلع المرأة لواحد إذا قال لزوجته هي طالق بالله بتطلع، يعني هو فكر عن مزح شايف. بعد ما ينطق الكلمة بيفكر. هو قال لها عليه الطلاق، إذا بتروحي لبيت أهلك فأنت يعني فأنت طالق. راحت المرأة لبيت أهله، مرات بيجي بيسأل يعني رجل بيقول أستاذ هو قال لزوجته إذا ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق، يقول الأستاذ هي راحت لبيت أهلها شو الحكم؟ باين ما أنت قلت إذا ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق، معناتها إذا ذهبت إلى بيت أهلها شو الحكم؟ طالق. بالله طالق، مرة واحد قال لي بالله طالق، قلت له والله طالق، باين ما أنت عم تقول. كلام المؤمن العاقل من وراء عقله، بفكر ثم ينطق. كلام الفاجر الأحمق من أمام عقله، يتكلم ثم يفكر فيما تكلم. والكلمة ما دامت في داخلك فهي رهينة عندك، فإذا خرجت صرت رهينة عندها. الكلمة ما كانت في داخلك ما دامت في داخلك فهي رهينة عندك، فإذا تكلمت بها صرت رهينة عندها. لذلك من خلق المسلم عنده قدرة على حفظ الكلام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل السكت طويل الصمت. تقعد مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يحاكيك حديث حديثين خمس أحاديث بعدين يسكت، طويل الصمت. وقالوا في صفات العاقل، إذا بدك تعرف إنسان هل هو عاقل لما أحمق، قالوا قلة كلامه، العاقل قليل الكلام. إذا رأيت إنسانا مهذارا مكثارا ثرثارا فاعلم بأنه أحمق، فالعاقل طويل السكت. كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يمسك بطرف لسانه، وأبو بكر لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر. أبو بكر كان يمسك بطرف لسانه رضي الله عنه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، اللسان تبعي أدخلني في أماكن وأوقعني في حرج الله به عني. وكم من مرة يا أيها الإخوة خرب بيت من كلمة، وكم من مرة عمر بيت بكلمة، وكم من مرة حفظ الإنسان مغانم كثيرة بكلمة، وكم من مرة خسر خسارة كبيرة بكلمة، كم من مرة سجن إنسان بكلمة، وكم من مرة قتل إنسان بكلمة. وقد قالوا كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. لذلك يا أيها الإخوة من خلق المسلم، من خلق المسلم حفظ اللسان، حفظ الكلمة. عند المسلم قدرة على أن يضبط كلامه، على أن يزن كلامه، على أن يحفظ كلامه. قيل للأحنف ابن قيس بما ست قومك؟ الأحنف ابن قيس رجل كبير بالعمر دميم الخلقة، ما له جميل ولا له شبثة قوي، وفيه حنف في إحدى قدميه يعني ميل وعرج، وكان سيدا في قومه. قيل له بما ست قومك؟ قال بسلطاني على لساني، عندي قدرة على ضبط اللسان عجيبة جعلتني سيدا بين قومي. أما إذا إنسان ما عنده سلطان على لسانه لن يكون بيننا سيدا. أكيد أكيد لا، ممكن إنسان يكون خريج جامع ومعه أعلى الشهادات بس يقول لك يا أخي هذا مثل ما طلع خلقه ما عاد يعرف شيء، الله يوفقك، معلش لا تسلمه، لا تسلمه إدارة، هذا بلحظة الغضب يخرب لك كل شيء بناه. اللي ما عنده قدرة على حفظ الكلمة وحفظ اللسان هذا إنسان يسقط في كثير من الأماكن. والمرأة التي ما عندها قدرة على حفظ اللسان وحفظ الكلمة تسقط في كثير من المواضع. لذلك الخلق الذي سأتحدث به معكم في هذا الدرس والدروس القادمة في حفظ اللسان، في أهمية حفظ اللسان، وفي كيف تتدرب على حفظ اللسان. اسمحوا لي الآن في هذا الدرس لكثرة الشواهد في القرآن الكريم وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي سير العقلاء عن حفظ اللسان أن أقصر الدرس على هذه الشواهد لكثرتها. مليئة القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم مليء بالحديث عن حفظ اللسان، وفي سير الصالحين ملء وكثافة في إتقان الكلمة وإحسان الكلمة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، وكان سيدنا عبد الله بن مسعود يقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، الله عم بناديك الله يناديك، يقول يا أيها الذين آمنوا. أنت ما من الذين آمنوا؟ الله يناديك. ألا أنت إذا قلت يا الله ألا تحب أن يستجيب الله لك؟ طيب الآن هو يناديك، هو يقول يا أيها الذين آمنوا. كان الشيخ عليه رحمة الله يقول لنا إذا سمعتم يا أيها الذين آمنوا قولوا لبيك اللهم لبيك. حاضر يا رب، خادم أنا، من مطلوب؟ والله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. إذا أردت أن تتكلم فتكلم بكلام صائب، بكلام سديد، ما النتيجة؟ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم بالقول السديد وبتقوى الله تعالى. وقال الله تعالى في وصف المؤمنين وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. شايف الله بيجعل المؤمن يهتدي إلى الطيب من القول. لا، في ناس تدخل في وجاهة لحل مشكلة بين شخصين يقول لك يا أخي سبحان الله كلامه الرجل ما بعرف دخل لقلبي، سل الغيظ من قلبي بكلامه. هدوا إلى الطيب من القول. هو في اثنين بينهما مشكلة، صلى سنة صلى سنتين صلى عشرة، بجلسة مع إنسان صالح يهديه الله إلى الطيب من القول يصلح بينهما. وفي بالعكس اثنين بيكونوا شركاء، بيكونوا أصدقاء، بيكونوا زوجين، بيكونوا أخين، يأتي إنسان يتكلم بكلام خبيث بينهما فيفرق بينهما. امرأة تدخل بين رجل وزوجته فتفرق بينهما بالكلام الفاحش، بالكلام الخبيث. وبالعكس أحيانا امرأة تصلح بين امرأة وحماتها مثلا. فالله وصف المؤمنين وهدوا من علاماتهم وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، يعني صراط الله، يعني الصراط المستقيم. وقال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فإذا أردت أن تجعل قولك من الأحسن استثمر وقتك في الدعوة إلى الله. لذلك قال الله تعالى في آية أخرى قال لا خير في كثير من نجواهم. كثير من أحاديث الناس وكثير من الدردشة تبع الناس وكثير من الجلسات التي يجلسها الناس لا خير. الله يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذه هي الدعوة إلى الله عز وجل. يا أخي عندك ساعات فراغ ماذا تفعل أنت بها؟ روح التحق بجمعية خيرية قل لهم أنا متطوع عندكم، عندي كل يوم 4 ساعات فراغ، حب يجي لعندكم على الجمعية، شو بتريدوا؟ أنا استخدموني في هذه الجمعية. أنت وجالس في المحل عندك ساعات فراغ، بدل ما تجلس تفتح إلى الأقنية الفضائية تنظر الغث والسمين، يا أخي ايتي بكتاب اقرأه، احفظ شيئا من القرآن، احفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اكسب وقتك. طالب في الجامعة عنده عطلة صيفية أو في المدرسة عنده عطلة صيفية، يا أخي التحق بشيء نافع. لا خير في كثير من نجوم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ثم إن الله عز وجل أيها الإخوة أرسل لكم رسالة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة أشرف ملائكته جبريل، وقال لكم فيها وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. الله بعث لك خبر مع أفضل خلقه ومع أشرف ملائكته وقال له يا محمد قلن لعبادي يعني لكم يقولوا التي هي أحسن. يعني هلأ في قول سيء وفي قول حسن وفي قول أحسن، أنت مو تقول السيء ولا تقول الحسن، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. يعني مرات الشريكين بمحل، مثلا نقص من الغلة 1000 ليرة سورية، في شريك بيقول له شريكه يعني انت مادت ايدك على الغلة شيء، هذا قول يعني هو بده يوصل له الرسالة. هلا في واحد تاني بيقول له انا لاحظت انه في نقص 1000 ليرة سوري بالحساب، يا ترى انا مخربط بالحساب ولا في شيء مدفوع لاحد مو مسجل على الدفتر؟ يعني الاثنين وصلوا نفس الرسالة، بس واحدة رسالة سيئة او شريرة وتوقع عداوة وبغضاء، لانه بشريكه بيقول له عم تخونني يعني انا خائن، وبتصير ممكن يوقع نزاع. والثاني وصل نفس الرسالة بس بكلمة احسن. في زوجة تأخر زوجها بالعودة إلى البيت، فاستنته لما جاء قالت له يعني أنا لقيمك بدي ضل أصبر على تأخرك. هي قول، بس في قول تاني أحسن من هذا، تقول له والله أنا كثير عم بشتاق لك وعم بستوحش لما بكون قاعدة لحالي. تنتين فهموا الزوج انه هو تأخر، بس واحدة فهمته بطريقة توقع عداوة وبغضاء، واحدة فهمته بطريقة توقع محبة ووئام. في ابن اب بده ينبه ابنه على خطأ، قال له يعني انت ما عم تشوف بعيونك، ما عم تشوف قدامك، لانه هو قلب الترابيزه مثلا او الطاوله، وصل له رساله. وفي واحد ثاني نفس الرساله بيوصلها بس بطريقه بالتي هي احسن، بيقول له بابا الله يرضى عليك هالطاوله صار لها مرتين واقعه، اذا بتغير لها قرنتها عشان المره الثالثه ما رتقع امامك. وصلت نفس الرساله بس بطريقة التي هي أحسن أو بطريقة ليست أحسن. والله عز وجل أرسل رسالة لكل واحد بيناتنا، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. ليه؟ إن الشيطان ينزغ بينهم، لأن الشيطان يضع. كم من مرة أنت قيل أمامك كلمة وبقيت هذه الكلمة في داخلك وأنت تديرها وتديرها، وربما كبرت القضية لتجعلها حربا بينك وبين شخص آخر. لذلك درب نفسك أن تقول التي هي أحسن. قال الله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا، إلا الله عز وجل عم يعطينا مثال، كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. سبحان الله، قال لي أحد الإخوة ذهب إلى طبيب، الطبيب كلامه ليس من التي هي أحسن وليس من الكلام الطيب، هو مريض بمرض شديد. فلما فحصه الطبيب بدأ يتأتئ، ليش هيك متأخر؟ كثير متأخر علي، إن شاء الله نلحق، إن شاء الله بيمشي الحال، على كل حال نبذل جهدنا. قال لي أبي لما سمع هذه الكلمات شحب لونه وخاف خوفا شديدا. قال لي ووالله لما عدنا إلى البيت انتكس أبي من جراء هذه الكلمة. ها هو يعني عم يحكي له واقع، يتكلم معه بواقعه، من جراء كلمة كاد أن يقضي عليه. يا أخي ممكن توصل هذه الرسالة بغير هذه الطريقة، الكلمة السيئة. وقال لي أختاني بأنه ذهب إلى طبيب، لأنه يعني جلس إليه الطبيب وسمع منه قصته المرضية ويعني طمأنه على صحته وعافيته، قال لي والله ارتحت راحة كبيرة جدا. حالة نفسية من جراء الكلمة. الطب النفسي أيها الإخوة يعتمد كله على الكلمة، كيف تتكلم مع الإنسان المريض. كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من السنة، إذا عاد مريضا أن يقول له في ختام جلسته برئت إن شاء الله، يعني معافى، خلص طبت بإذن الله. مر النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى مريض زاره وكانت فيه حمى مرتفع حرارته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طهور إن شاء الله، يعني إن شاء الله الله بيجعل هذا المرض طهارة لك وتتعافى منه. فالرجل قال طهور؟ قال بل هي حمى تفور توردني القبور. والله يا رسول الله ما انت هي حمى عم تفور داخلي وبدي فوت على القبر. قال نعم إذا أردت، إذا أنت بدك هيك مثل ما بدك. عم بقول لك طهور بتقلي حمى تفور توردني القبور؟ قال إن شاء الله إنه طهور. قال حمى تفور توردني القبور؟ قال نعم إذا أردت، إذا هيك بدك أنت فليكن. الكلمة مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة. مرات إنسان، والله قال لي أحد الإخوة استنصح رجلا في أمر فنصحه، قال لي نصيحته وفرت علي نصف مليون ليرة سورية، ولا زال هذا الرجل يشكر هذا الذي نصحه من 20 سنة إلى الآن. مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أحيانا رجل يدل شاب على مكان للعمل، كلمة يعني بس بيقول له والله أنا قرأت إعلان في المحل الفلاني، أو أنا أعرف فلانا يبحث عن عمل لو ذهبت إليه، يذهب إليه فيعمل، يشتغل عنده 20-30 سنة. مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابتا وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه. رجل خطب من عائلة فاستنصح أناسا، فقال له أحدهم، قال هذه العائلة عندها المشكلة الفلانية كن منتبها. فبقي هذا المنصوح شاكرا لهذا الناصح 20-30 سنة. كلمة هي كلمة طيبة كشجرة طيبة، ونسأل الله السلامة. الكلمة الخبيثة تؤثر في القلب وتؤثر في الحياة. يعني مرات إنسان بيقول لك أخي شو حكينا، حكينا كلمة، ليش زعل هذا الرجل؟ زعل حزين لأن الإنسان يتأثر بالكلمة. قالوا جراحات السنان لها التئام، سنان يعني الحديد والسيوف والسكاكين، جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. مرات إنسان بيتكلم كلمة مع إنسان 20 سنة تبقى هذه الكلمة جرحها في القلب. كلمة يعني بيقول له أنت، يعني أنت ابن مين تفكر حالك؟ أنت ما لك قيمة. الله أكبر، تبقى في نفسي هذه 20 سنة وربما أكثر. مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. قال الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. الله ما بيحب كلام فاحش، ما بيحب يجهر بالكلام السيء. يعني أنت علمت على فلان من الناس أمرا سيئا، لا تخبر به الناس ولا تلقيه خطبة ولا تلقيه في مكان عام. الله لا يحب الجهر بالسوء من القول، لا يحب. لذلك درب نفسك على أن لا تنطق بالكلام السيء. ذكروا بأن سيدنا عيسى عليه السلام كان يمشي مع مجموعة من تلامذته في طريق، فمرت جيفة أو مروا بجيفتين، فأسرع الحواريون، سيدنا عيسى بقي واقفا ينظر، عجب القوم، بعدين ناداهم قال تعالوا، رائحة غير جيدة والمنظر غير جيد، قال تعالوا انظروا إلى شدة بياض أسنانها، شوفوا قديش أسنانها بيضاء. قالوا يا روح الله ما رأيت من هذه الجيفة وما شممت إلا هذا الأمر. قال أنا رأيت ما رأيتم، لكني عودت لساني ألا ينطق إلا بالشيء الحسن. أنا ماني معود لساني أن أنطق بالسوء. هلا نسأل الله السلامة، في ناس تشعر بأنه مرجع للألفاظ الخبيثة، مرجع يعني كل كلمة رذيلة بدك يا عنده حتى بيقول لك شو معناتها، اشرح التوالي. وفي إنسان مرجع بالكلام الحسن. في بعض الناس ألفوا كتبا في شتم أناس حتى لقبوا بين العلماء بأنهم مرجع للشتائم، يعني بدك شتيمة جديدة على الموضة، هذا مرجع للشتائم. هذا الإنسان لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. إذا واحد مظلوم له أن يذكر هذا الكلام عند القاضي أو عند من يرد له ظلامته. امرأة أحيانا في زحمة غضبها تروح تتكلم تجهر بالسوء على زوجها أمام الناس، لا يحب الله. رجل مرات إذا حصلت خصومة بينه وبين زوجته يتكلم عليها بالسوء أمام الناس، أمام الرجال. أحيانا الرجال يجلسون مع بعضهم كل واحد يتكلم عن زوجته بأسوأ ما فيها. لا يحب الله. المسلم من أخلاقه حفظ اللسان، أن يضبط هذا اللسان حتى لا يبقى ذاهبا يمنة ويسرى حيث يورده الهلكة. بل أكثر من هيك، قال الله تعالى في سورة العنكبوت ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إذا أردت أن تجادل من يخالفك في العقيدة لا تجادله إلا مو بالحسنى إلا بالتي هي أحسن. درب نفسك حتى بالجدال، حتى باختلاف العقيدة، أن يكون الحوار بينكما، أن يكون الجدال بينكما بالتي هي أحسن، بكلام حسن بكلام رفيع. وأكثر من هذا، قال الله تعالى لسيدنا موسى وهارون عندما أرسلهما إلى فرعون، قال لهما اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، يعني لا تقصرا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. المسلم يحفظ كلامه. إذا لفرعون أكفر الكفرة وأعتى العتاة وأجبر الجبابرة، قال قولا له قولا لينا، معناته لأخوك شو بدك تقول له قولا فاحشا، لأخيك لأبيك لابنك لأمك لأخيك لأختك لزوجتك لجارك لشريكك. من أخلاق المسلم حفظ اللسان. حديث اليوم أيها الإخوة عن حفظ اللسان لكثرة شواهده سأختصر فقط فيه على الشواهد، بس أقرأ عليكم بعض الآيات التي تتحدث عن حفظ اللسان، بعض أحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي تتكلم عن حفظ الكلمة. هذا لتعزيز في داخلك أن تجاهد نفسك أن تضبط هذه الكلمة فلا تخرج إلا بشيء جيد وبشيء له قيمة. ذكروا مرة بأن واحدا من الخلفاء زار رجلا من الرعية، وكان هذا الرجل فقيرا، ف فجاء ابن هذا الرجل يقدم شيئا من الضيافة للخليفة، فأراد الخليفة أن يمازحه، قال له: يا غلام، داركم أفضل أو دار الخليفة؟ داري. شوف الكلمة وحفظ اللسان وحفظ الكلمة. قال: يا غلام، داركم أفضل أو دارنا دار الخليفة؟ طبعا الرجل إذا قال له دار الخليفة داركم يا سيدي، بيكون ازدرى نعمة الله عليه، وإذا قال له لا دارنا أحسن، بيكون يعني غض من شأن الخليفة. فقال الغلام للخليفة: يا أمير المؤمنين، دارنا وأنت فيها أحسن، دارنا وأنت فيها أحسن. قال: فحلف الخليفة ألا يخرج حتى يذر على رأس هذا الغلام 1000 دينار. روحوا جيبوا 1000 ليرة ذهب ضعوها على رأسه لهذا الولد، لأنه يحسن الكلام، يحسن الكلمة. كان سيدنا عمر مرة يمشي في فلاة يتفقد يعني الرعية وأخبار قومه، فشاهد خيمة وداخل الخيمة أوقدت نار، فلما اقترب من الخيمة غير بعيد مسافة أراد أن ينادي على من في الخيمة، من في الخباء، ماذا ينادي عليهم؟ فقال لهم: يا أهل الضوء. قالوا: وكره أن يقول يا أهل النار، نشعلين النار جوا، لو قال يا أهل النار. شايف اختيار الكلمة، أن تنطق الكلمة بعد أن تفكر بها. هو فكر بهذه الكلمة حتى نطق بها ولم يتركها تخرج من فمه، بعدين قال: لا، هذه الكلمة غير مناسبة. سأل سيدنا عمر رجلا عن شيء هل حدث، قال له: الشغلة حدثت ويا الشغلة ما حدثت. فسأله سيدنا عمر قال: أحدث كذا؟ فقال الرجل: لا، أطال الله بقاءك. قال له: هل حدث كذا؟ فقال الرجل: لا، أطال الله بقاءك. هلا إذا سمعت الجملة كأنه لا أطال الله بقاءك، فنهره سيدنا عمر وقال: لقد علمتم فلم تتعلموا. هل قلت لا وأطال الله بقاءك؟ اختيار اللفظة، اختيار الكلمة، اختيار الحرف أن تضعه في مكانه المناسب، لأنه أحيانا بكلمة تعمر دار، وبكلمة تهدم هذه الدار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. يلي بيضمن لي كلامه أنا أضمن له نصف الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. تدرب، إما أن تقول خيرا أو أن تصمت، أما أن تقول شرا، أن تقول فحشا، أن تقول هجرا، أن تقول سوءا، أن تقول شتما، أن تقول سبابا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا، يهوي بها في نار جهنم. هذا كلمة وهذا كلمة، بس هذه كلمة بعد تفكر وروية فرفعته درجات عالية، وهذا بالعكس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. يعني كأنه رخام مرمر، هذا الرخام مرمر هو رخام شفاف ترى من خلفه، الجنة في غرف يبدو من مرمر أو من شيء ياقوت أو من شيء جوهر، ترى الداخل من الخارج والخارج من الداخل. فقام أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام. يا أخي كلامه طيب، كلامه حسن، كلامه جيد، كلامه معروف، كلامه خير. قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى لله بالليل والناس نيام. رواه الترمذي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل كلام ابن آدم عليه لا له، إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله. يعني كلام النافع. لذلك تعالوا نتدرب على أن نحفظ هذه الكلمة. وختاما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، من صمت نجا. شايف هذا الحديث مختصر بس له قيمة عالية جدا. حديث رواه الترمذي. يا أيها الإخوة، درس اليوم في مكارم الأخلاق في حفظ اللسان، حفظ الكلمة. واقتصرت في درس اليوم على ذكر شواهد من القرآن الكريم ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه بعض الشواهد، والشواهد في هذه المسألة كثيرة جدا. لأتابع معكم إن شاء الله في الدرس القادم الحديث عن حفظ الكلمة وكيف يتدرب أحدنا على حفظ الكلام. نسأل الله عز وجل أن يصحح كلامنا وأن يصحح أفعالنا وأن يصحح نوايانا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.